هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. ومعنا مهندس الصوت حسام رأي. أهلا وسهلا بحضرات المستمعين بكل متابعي طبيبك على الهواء يوم الأحد من الآن وحتى الثانية العشر دقائق. النهاردة طبيبنا على الهواء دكتور شريف حسين، استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة التداخلية. طبيبنا حيجاوب على كل أسئلة حضراتكم وعلى نقاط أخرى احنا مجهزينها، يا رب الوقت يكفي. تليفوناتنا 2752-92-303 2754-84-124 وعلى صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM. بنرحب أولا بك دكتور شريف. أهلا وسهلا بيك أستاذ أمان، متشرف فيك جدا يعني. الشرف لينا، ومعلش تحمل كم المكالمات اللي حيجي وكم الأسئلة. أكيد طبعا، وأكيد لو في حالة تستدعي التبني حضرتك مش هتبخل بيها. أكيد ده أحلى حاجة في الدنيا، ربنا يجازيك خير إن شاء الله. يا طبيب القلب بقيت حبيب القلب، شريف يمكن خارج الموضوع لأن هو في صميم الموضوع. ليلى مراد بتقول خلتني أحب ألامه. طب الحب وضغوط الحب وستريس الحب وما يسببه في بعض الأحيان من حزن ليه علاقة بالقلب؟ زي الدكتور جمال شعبان بيقول كسرة القلب والحزن الشديد يؤديان للوفاة بالسكتة القلبية. هو بصراحة الأغنية جميلة جدا، كنت أود أن أسمعها كلها. هي في الخلفية على فكرة. طب كويس. هي طبعا يعني هو طبعا بداية موفقة جدا يعني أستاذ إيمان، والله هو يعني ده فريق العمل والله هو كل الشكر ليه. هو طبعا الحب طبعا حاجة يعني في منتهى الجمال، وفعلا يعني نقدر نقول إن إحنا كل حياتنا كلها حب، وإن الحب فعلا بيخلي انتعاش غير عادي لكل حاجة في الجسم، وخصوصا بقى العضو الأساسي في الجسم هو القلب. يعني القلب بيشعر فعلا بكل المشاعر اللي احنا ممكن نشعر بيها، وكأنه بيحس كل حاجة، بيشعر وبيحس. يعني ده صحيح، هو إحساس هنا بيجي عن طريق المخ، يعني المخ يبدأ يدي إشارات للقلب، يبدأ القلب يتفاعل تفاعل كامل مع الإحساس كله. يعني حتى اللفظ المتبع اللي هو يقولك أنا حاسس أنا قلبي بيجري، حاسس ان قلبي بيموت بالبلدي، بيفط الكلام. فعلا حقيقي، هو فعلا ده اللي بيحصل. اللي بيحصل فعلا ان القلب باول ما يحصل مشاعر او ما يحصل احساس بالفرحه او الانبساط او البهجه، يبدا ان هو يتنشط ويتفاعل معاه، ويتفاعل مع الحركه بتاعته. اول ما يبدا ان هو يبقى سعيد شويه، يبدا القلب يبقى يرتاح ويزيد كفاءته وتزيد قوته ويزيد النبض بتاعه، ويتفاعل كانه بيعمل نشاط رياضي صحي للقلب لانه صحيح ده يعني ثبت فعليا يعني صحيح وفعلا ما تلاقي مثلا ان الانسان السعيد تلاقي ضغطه مستقر جدا وكان فعلا ان كل حاجه بتتفاعل مع الضغط يتحسن والنبض يبقى ضربات قلبه لو سريعه شويه فهي سريعه في الطريقه في الطريقه الايجابيه كانه بيعمل نشاط رياضي. طب دكتور شريف معلش برضو الشيء بالشيء يذكر, في حاله نقل القلب من انسان لانسان المشاعر بتتنقل, مشاعر القلب هو بتتنقل؟ طبعا هو يعني هو بره مصر حقيقي بيعملوا العمليات ديت مش مصر. وفي دراسات صغيره جدا على الناس اتعملت في امريكا واثبتت فعلا ان الانسان اللي هو قلبه اتنقل من اتنقل بيبدا ان هو يشعر بشعور مختلف عن القلب بتاعه وكان في بتدي اشارات ان القلب اختلف بشعوره ومشاعره وان مش بس المخ اللي هو بيدي مشاعر ودراسات بيدي بتوضح كان فعلا القلب فيه حواس لكن هي فعليا احنا لسه لم نثبتها لكن في دراسات فعلا بتقول ان لما حصل زرع القلب انسان تاني اتنقلت بعض المشاعر بدا يشعر بمشاعر غريبه لم يكن يشعر بها من قبل سواء حزينه او سعيده وفي اختلاف حصل في المشاعر وده مش شرط نقول ان هو يعني مؤكد ان هي دراسات كلها صغيره لكن هي فعلا حصله في مصر للاسف ما فيش زرع قلب حتى الان لكن تم اثبات فعلا ان البهجه والانبساط والفرحه بتأثر على كل حاجة حتى بتأثر كمان على الكوليسترول. طب هقول حاجة في منتهى الجمال حتى العشق والحب بين الرجل والسيدة تخيلي ان العشق والحب حتى في دراسات بتقول ان السيدات اللي فوق 50 سنة واللي هما بيحبوا ويعشقوا خد بالك ان مش اللي هو الجماع الجميل جماع الزوج والزوجة اللي هو الصحي واللي هو فيه عشق وفيه حب يعني هو ده لو عليها دراسات لو ان ده بيحسن الكوليسترول وبيزود الكوليسترول النافع ويقلل الكوليسترول الضار فلما يقلل الكوليسترول الضار ويحسن الكوليسترول النافع هو بالتالي بيحسن القلب وبيقلل حدوث ازمات قلبيه يا سبحان الله وكأن بيقول لك ان احنا بننصح ان جميع السيدات وخصوصا السيدات على فكره انها فوق 50 سنة ان هم ان الزواج والعشق والحب والجماع مهم جدا جدا لصحه القلب تخيلي وكأن هو فعلا اشاره ان الحب والمشاعر بتفرق جدا غير بقى العلاقه الحيوانيه والعلاقه القسويه ودي حاجه يعني سبحان الله وهنا عمل عليها دراسات فشوفي المشاعر والحب عامله ازاي اكيد طبعا فتخيلي بقى العكس يعني طيب احنا لسه لينا جولات بس المكالمات ابتدت. الو السلام عليكم مين معانا؟ الو ايوه السلام عليكم اهلا وسهلا يا فندم مين معانا؟ معاك مدحت بطرس من سوهاج. اتفضل اخي مدحت. لو سمحت انا عايز اكلم استشير الدكتور. هو معاك يا فندم. كنت في الاول انا كنت بشرب سجاير بطلت السجاير من 10 سنين وكان وزني 75 كيلو بعد ما بطلت السجاير زاد وزني بقى 105 وبعدين انا كنت الاول كويس كنت اطلع السلم واروح وامشي واجي وكله ما كنتش اتعب وانهد دلوقتي مع السمنه قلبي ابتدى يتعب وبشعر بنهته وانا بطلع السلم فمش عارف النظريه دي كده ايه. طيب حضرتك ليك اسئله ثانيه يا اخي. او اسال ساعتك الكورتيزون باخد كورتيزون ساعتك بتركيز 5 ملي هل ليه تركيز على القلب؟ انت بتاخده ليه؟ باخد ساعتك عشان عندي التهاب قزح في عيني. تمام اوكي حاضر. طيب حضرتك شكرا ليك واسمع الاجابه. شكرا ماشي يا فندم. طيب احنا نجاوب على السؤال ونرجع لحديثنا. هو طبعا هو سأل سؤال في منتهى الأهمية ان هو الوزن الزيادة. طبعا الوزن الزيادة عموما وخصوصا احنا داخلين على شتاء والشتاء في مشكلة كبيرة جدا ان هو في حاجة اسمها الكآبة الشتوية. كآبة شتوية يعني انت بتدخل في مرحلة ان انت حرارتك بتقل ومشك بيقل وبتفضل قاعد في البيت ففي هرمونات معينة المفروض تكون هرمونات السعادة تقل وهرمونات الانبساط تقل وهرمونات الإحباط والحزن تزيد فيحصل إيه؟ فيحصل إحساس وشعور بالإحباط. ف فيبدا الحركه كمان تقل لان هو مش عايز يخرج بره البيت لان في جو بروده. وجو البروده دوت بيخليه يقعد في البيت. لما يقعد في البيت يلجا الى الطعام والاكل يزيد. فكمان الوزن يزيد ان هو لو هو وزنه في الصيف زاد فانت داخل على شتاء فكمان متوقع ان الوزن يزيد. لما الوزن يزيد بس عفوا ملوش علاقه بان هو يقول بطل السجاير من 10 سنين. ده ملوش علاقه. هو ليه علاقه بقله الحركه وقله المشي. ممكن السجاير كان بتعمل له مزاج دي حاجه ثانيه بتحرك بس ملهاش علاقه بالوزن. لكن هي ملهاش علاقه مباشره بالوزن. اللي ليه علاقه مباشره بالوزن ان هي القعده في البيت وقله الرياضه وقله الحركه وقله النشاط وقله الشغل. عشان كده انا بنصح ان كل الناس اللي هم بيشتغلوا وزعلانين من الشغل لا ده انت احلى حاجه بتعملها انك انت تروح الشغل. ولو بتطول في الشغل يا ريت ان احلى حاجه بتعملها لان هي دي الحاجه اللي يمكن اللي بتحافظ شويه على وزنك وما يزيدش. ولو وزن زاد عندك فبالتالي النهجان هيزيد لان الحمل على القلب يزيد. الحمل لما القلب يزيد ممكن يكون اللي شكل عنده هو خايف ان يكون من القلب. لكن ممكن قد تكون ابعد من يكون القلب بسبب الوزن الزياده. كمان الكورتيزون للاسف فيه تاثير غير مباشر على زياده الضغط وكمان زياده الوزن. معروف ان الكورتيزون بيسبب زياده الوزن. وعشان كده هو لازم يتابع الضغط بتاعه ولازم يتابع السكر بتاعه باستمرار عشان يتاكد ان هو في اطار سليم. طب سؤال يا دكتور شريف، هو الكورتيزون بيتخن فعلا ولا زي ما بيقولوا ده منفوخ بيحبس المية؟ ايوه بيحبس المية. ولما يحبس المية بيعمل زي ورم جسمه موارم يحبس المية فيعلي الضغط. لما المية تتحبس الضغط يعلى. تمام. ولما وكمان بيأثر كمان على ارتفاع السكر، ولما ارتفاع السكر يزيد يعمل مشاكل كمان تانية بعدم معالجة الضغط بيلخبط أجهزة الجسم. لكن أحيانا هو بيكون في حاجة ليه لمرض معين ويكون مرض مؤقت. ولو جرعة صغيرة ممكن يمشي عليها فترة طويلة لكن برضو تحت إشراف طبيب طبعا. طيب احنا مش هنلحق نكمل موضوعنا بس بناخد المكالمة دي الأول. ألو مين معانا يا فندم؟ مع حضراتكم احمد عروق وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا. اتفضل يا استاذ احمد. ارض الجنينه غرب الشبرا الخير. اتفضل سؤالك سريع. حضرتك ابلغ من العمر 62 عاما واعاني من مرض السكر النوع الثاني واعالج باقراص، فما هي النصائح التي يقدمها لي الدكتور ضيف حضراتكم حتى اتجنب مشاكل القلب او يعني امراض القلب او اتجنب تاثير السكر على القلب؟ عموما اخ احمد ده السؤال ننهي بيه حلقتنا يعني ارشادات عامه لكل المستمعين. شكرا لاتصالك. شكرا جزيلا. طب قبل ما تيجي مكالمه تانية دكتور شريف، بنتكلم عن القلب ويمكن من اشهر امراض القلب والعياذ بالله الجلطات. صحيح. صحيح. هو طبعا الجلطات لو احنا يعني ده خيال حضرتك ان الجلطات دي اكتر سبب وفاه في العالم. اكتر حتى من السرطانات. اكتر حتى من السكته الدماغيه. هي ليها سكته دماغيه. لكن اكتر سبب وفاه في العالم في كل حته في العالم حتى في مصر هو الجلطات اللي هي تؤدي الى الوفاه. فجاه تسمع كده ده كان جارنا وكان زي الفل وبعدين هو صحي ما كملش. صحيح. ده كان زي الفل معانا ومش عارف ايه وبعدين ده حصل ده كان كان لسه معايا بيتكلم معايا بالتليفون وبعدين فجاه حصل حالته. حضرتك ضمنيا قلت صحي. الجلطات ليها علاقه بوقت معين او بتكسر في وقت معين؟ تمام. هو طبعا هو سؤال جميل انه فعلا الجلطات ليها وقت معينه واكاد اقول ان اكتر وقت فيه جلطات بيزيد اكتر في وقت اللي احنا جايين فيه في الشتاء. الشتاء الجلطات بتزيد عن الصيف. وكمان الجلطات بتزيد اكتر في بالليل في منتصف اليوم يعني بعد الساعه 12 1 2 على الساعه 4 5 او اكتر وقت فعلا تم اثبات ان هو بتزيد في الجلطات. وده بسبب ان الواحد لما يجي بينام المفروض بيحصل ايه؟ بيحصل لزوجه في الدم لان الدم بيبقى حركته بطيئه في الجسم. لما الدم يبقى حركته بطيئه في الجسم بيحصل لزوجه. اللزوجه دي يعني ايه؟ يعني بطء سريان الدم في الشرايين. اللزوجه يعني بدايه تجلطات. اللزوجه تحس تتقل لان يعني الدم بيتقل. أيوة. عشان اسهل على الناس. لما الدم يتقل يحصل ايه؟ يحصل بطء في سريان الدم. ولما يحصل بطء في سريان الدم وفي انسان غير نشيط وعنده مشاكل ممكن تؤدي الى جلطات. للاسف بسبب قله الحركه والنشاط ممكن فعلا تؤدي الى جلطات. عشان كده دايما تسمع عن اخبار مش كويسه ده كان نايم وصحي ده كان مش عارف ايه كان عامل ايه حاجات زي كده. هي دي الاوقات فعلا اللي بيحصل فيها. وفي بعض الدراسات فعلا اثبتت ان النشاط الرياضي الصباحي هو من احسن الحاجات للقلب. ليه؟ لان النشاط الرياضي الصباحي اللي هو يعني مثلا لو سافرت بره مصر شوفي انا مره رحت مؤتمر بره مصر, مؤتمر بره مصر, ولقيت الناس بيحضروا المؤتمر الساعه 6 الصبح. يعني ايه مؤتمر 6 الصبح؟ يعني الناس راح المحاضره 6 الصبح وده ميعادهم. يعني هم صحيوا من النوم ولبسوا وظبطوا نفسهم ولبسوا البدله بتاعتهم وراحوا وعملوا نشاط رياضي بتاعهم وكمان فطروا وراحوا على الساعه 6 الصبح. ده يمكن ده اللي بيخلينا نشوف الجيل الجديد الجميل من ظباطنا والطلبه, طلبات الكليات العسكريه ونشاطاتهم اللي بتبتدي من الفجر. بالظبط بالظبط, ادي اهم حاجه النشاط الرياضي الصباحي دوت في منتهى الجمال. واحنا ناقص جدا في الدول العربيه كلها وخصوصا في مصر, وهو زي جدا بره. يعني انا مستغرب جدا, احنا عندنا حاجه جميله جدا وهي صلاه الفجر مثلا. صلاه الفجر ديت يعني ده نشاط لوحده, ده نشاط لوحده. عشان كده تلاقي دايما اللي محافظ على الصلاه, صلاه الفجر في الجامع ده هو اكتر واحد مستفيد. مش بس مستفيد, ممكن حاجه ربانيه قد تكون فعلا مقصود بيها هو ان هيحافظ على قلبك, لكن هو فعلا الحركه والنشاط الرياضي اللي احنا اصلا كلنا المفروض نعمله ان هو نصلي بيه الفجر, اللي هو فعلا كانها اشاره لينا ان احنا نحافظ على قلبنا. وانت لو مشيت ورحت صليت الفجر وتحركت ونزلت وتوضيت, كل ده نشاط رياضي. وترجع تاني للبيت, كل ده نشاط رياضي. يعني 10 دقايق الصبح في منتهى الجمال, تلت ساعة مثلا في منتهى الجمال, غير بقى الصلاة نفسها انك توطي وتقوم وتحرك, كل ده نشاط رياضي في منتهى الجمال. ممكن تقول ان النص ساعة دي بتاعت رايح جاي رايح جاي والصلاة, هو ده احنا عايزينه, هو ده اصلا احسن وقت للحفاظ على قلبك. فدي حاجة ربانية موجودة احنا المفروض نعملها على الاقل. لو انت مش قادر تعملها او في ظروف معينة, يبقى على الاقل لو عندك فرصة انت تنزل الصبح, فدي احسن حاجة. تمشي الصبح وانت رايح الشغل, وانت رايح الشغلك تبقى رايح بيتك, رايح الشغل الصبح تمشي, ايه المشكلة؟ اركن العربية بعيد شوية وتحرك وامشي, دي احسن حاجة ممكن تعمل. طلوع السلم نوع من الرياضة؟ طلوع السلم هو بالنسبة لنا ما هوش مفيد قوي. ليه بقى؟ لان اهم حاجة عندي هو الوقت, التايم. طلوع السلم بيقعد دقيقة دقيقتين وخلاص, 3 دقايق وخلاص, لكن هو احسن من مفيش, احسن من قاعده. هي بس بتاذي الركب شويه لبعض الناس اللي هم عندهم مشاكل في الركب في العظم, لكن هي مفيده جدا لو انت بتطلع السلم وتنزل كذا مره في اليوم, فكانك تعمل نشاط رياضي. طيب جلطه القلب هي ازمه, هي في مضمونها ازمه قلبيه ولا دي مختلفه عندي؟ لا, هو طبعا الازمه القلبيه واعراضها هي جزء منها هو الجلطة القلبية. يعني الأزمة القلبية بصورة عامة هي فعلا تخص جزء من الجلطة القلبية. والأزمة القلبية ليها أعراض كتير جدا, ولو اتكلمنا عن الأعراض الأزمة القلبية فهي ليها أعراض وليها كمان بوادر. يعني ايه اعراض وبوادر؟ يعني في ناس فعلا ممكن تحس بهذه الأعراض. يعني انا مثلا مرة جالي عيان بصراحه كده وقال لي يا دكتور شريف انا عندي انا حاسس ان انا مش كويس. قلت له انا حاسس ان انا مش كويس. قال لي انا بطلع دور السلم من الدور السادس والدور السابع وبدات احس ان انا مش طبيعي. شايف متغيرات على صحته. مع انه بيطلع دور السادس والدور السابع وهو بيته اصلا من الدور السابع, وبيقول لي انا بطلع السلم كمان بس انا حاسس ان انا مش كويس. فقول له انت حاسس بايه؟ قال لي انا حاسس ان انا مش طبيعي, حاسس ان انا هموت. قلت له ليه حاسس كده؟ قال لي ما فيش عندي اي شك ولا في وجع ولا في نهجان ولا في اي حاجه, لكن احساسي. شوفي خدي بالك, انا بنصح كل واحد يصدق جدا احساسه. يعني ايه يصدق جدا احساسه؟ يعني لازم يركز في طبيعه شكوته ويبدا يصدق نفسه. اذا انت حسيت, لو انت حسيت وكل الواحد اي واحد سامعني حاسس ان هو ما بقاش طبيعي شويه الفتره الاخيره, بقى يحس باعراض ما كانش بيحس بيها. بس احنا دي ليست دعوه للوهم. احنا طبعا هي خدي بالك ان في حاجه مهمه جدا, ان انا بفسر التفسير على الانسان اللي هو واضح ان هو فاهم المعنى اللي انا بقوله. لان ممكن الظروف اللي حواليك تاثر عليك او الظروف معينه, لكن في حاجه بتقول لك لا تنبه جيدا, انت شاعر ان في حاجه مش طبيعيه فيك. انا حاسس ان انا دلوقتي يعني من اقل مجهود بنهج, كنت اول ما بنهجش من 4-5 ادوار, دلوقتي بنهج من اول دور وثاني دور في فتره قريبه جدا, من خلال اسبوعين 3 او خلال ايام. انا حاسس ان انا مش طبيعي وبنهج بسرعه, مع اني كنت منهكش, كنت بطلع السلم. مش ممكن النهجان ده ليه علاقه بالسن يا دكتور شريف؟ مش هيبقى بدري كده. يعني يقول لك مثلا انا بقالي كام اسبوع او كام يوم بس بقيت انهك, بقيت ده لسه الموضوع قريب. انا حاسس ان انا مش طبيعي بقالي فتره قريبه. انا حاسس ان في بدات اعرق من اقل مجهود, بدات ان انا ببقى مجهد وعندي ارق. شوف دي كلها قد تكون بدايات عشان بس ما نخوش ناس، لكن قد تكون بدايات تخليك انت تاخد بالك منها وتبدأ تركز. قد تكون ديت حاجة تخليك تكشف بسرعة وتروح للدكتور بسرعة، وهو ده دور العيادة في الدكتور، ان انت لما تحس ان انت مش طبيعي وتحس ان في بوادر قد تكون دي بوادر ازمة قلبية وشعور عام بعدم عدم ان انا حاسس ان انا مش طبيعي وحاسس ان في نهجان وضيق نفس ودقات قلب شويه بدات تبقى سريعه شويه، كل الحاجات دي تخليني اخد بالي قد تكون دي بدايات ازمه قلبيه وتخليك تروح لدكتور بدري. طيب يعني احنا معانا مكالمات، هناخد المكالمات ونرجع تاني لموضوع الازمات القلبيه ازاي نقدر ان احنا نتفاداها او المحيطين بينا يكون ليهم سرعه تصرف. الو السلام عليكم، مين معانا؟ مصطفى وركاته، معاك سمير فريد حموده. اهلا بيك اخ سمير، اتفضل. الصمام المترالي المعدني والصمام المترالي الالياف، هل يعني مين فيهم اكفأ ومين فيهم ممكن يتعطل؟ هو انت مين هيعمل العمليه دي؟ لا لا لا، ده المرحومه مراتي عملت مترالي معدني وتوفت بعد 3 سنين. تمام، حاضر. طيب يا فندم شكرا ليك واسمع الاجابه. ايش فن طبعا الله يرحمها ويحسن اليها يا رب ان شاء الله في الجنه باذن الله. هو طبعا ده سؤال مهم جدا، هو ان الصمام المعدني والصمام النسيجي. هو طبعا جراحه القلب عموما ساعات بيكون في مشكله في الصمام القلب وبيكون في ارتجاع في الصمام. ده استبدال الصمام دكتور شريف؟ بالظبط كده. هو يعني بنشيل الصمام الطبيعي بتاع يعني هو عشان نسهل على الناس، هو الصمام دوت عباره عن ايه؟ عباره عن باب زي الباب اللي احنا عندنا اللي ورانا ده، باب عادي، باب الشقه. هو ده باب ده الباب اللي بيمنع ان الدم يرجع في مساره الطبيعي. فلو عنده مشكله في الباب دوت، في ضيق فيه او في ارتجاع، يعني الدم الباب دوت بايظ ما بيفتحش كويس او ما بيقفلش كويس بكل سهوله اهو، فلو في مشكله وما بيفتحش كويس او ما بيقفلش كويس لدرجه شديده يعني معينه، فهنا بيحتاج ان هو يستبدل الصمام دوت بصمام معدني او صمام نسيجي. طبعا الفرق بين الصمامين، هو طبعا كل واحد ليه مميزات وعيوب، لان هنا بنختلف من شخص لشخص ومن سن لسن على حسب حاله المريض. يعني مثلا لو بنت صغيره ومفروض انها هتولد او عايزه تحمل وعندها مشكله في الصمام المترالي نتيجه حمى روماتيزميه مثلا مأثره على القلب، فيفضل مثلا في الحاله دي ان احنا نركب الصمام النسيجي. ايضا في السن الكبير قوي يفضل نركب الصمام النسيجي. النسيجي ده بيبقى من الجسم نفسه؟ بتاخد من حيوانات واكثرها الحيوان اللي هو البيجل، هو البيجل هو ايه الخنزير. هو اكتر ده بتاخد منه، وده هو ده بيتعمل له نظام نسيج معين بيتعمل كشكل للصمام وبيشتغل كويس جدا. وهذا الصمام دوت بيعمل نفس كفاءة الصمام المعدني، لكنه بيختلف حسب العيان وحسب التشخيص. وبيزيد اكتر ونركبه اكتر في العيانين اللي هو اكبر في سنا، او اللي هم العيانين اللي هم سنهم يكون صغير، او ان هم ما يقدروش ياخدوا ادويه مسيله، ادويه بتعمل سيوله للدم. لان في ناس ما يقدروش ياخدوا دواء سيوله للدم لاسباب كتيره جدا. فبالتالي في الحاله ديت افضل ان انا اركب لهم الصمام النسيجي. مش معنى ان هي ركبت الصمام المعدني وتوفي بعد 3 سنين فهي ده يعني في علاقه بينهم، يعني هو ده السبب مثلا، او هي ليه ما ركبتش مثلا لا طبعا مش شرط خالص. في ناس كتير جدا عايشين بالصمام المعدني فتره طويله من الزمن من غير اي مشاكل، ويعني وبيقعدوا مثلا بال 20 و 30 و 40 سنه ولا في اي مشاكل. طب احنا هنكمل كلامنا واسئلتنا اللي مش عايزه تنتهي ابدا واسئله المستمعين، بس بعد موجز 1:30. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية أيها السادة، وإليكم آخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة 20 وأفريقيا. الرئيس السيسي يجري خلال زيارته الحالية لألمانيا مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة. رئيس الوزراء يؤكد أهمية متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق العتبة التاريخي. وزارة التموين تعلن تخفيض أسعار سلع السكر والأرز والزيت والدقيق على المقررات التموينية اعتبارا من مطلع الشهر القادم. بدء التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية والتي أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة في يوليو الماضي. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 4 مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. آلاف العراقيين يتدفقون إلى شوارع العاصمة بغداد ومدن أخرى للانضمام إلى الحراك الشعبي والذي يطالب بإسقاط الحكومة. السلطات الإيرانية تعتقل 40 متظاهرا في مدينة يزد وسط إيران على خلفية الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود. انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 من ديسمبر القادم. بريطانيا تعلن أنها ستنشر تقريرا برلمانيا حول التدخل الروسي المحتمل في السياسة البريطانية. وأخيرا اليابان تؤكد أنه لا يمكن التفاؤل بشأن سياسات كوريا الشمالية عقب إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ باليستية خلال العام الحالي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوافيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم ودمتم بخير. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. عدنا من جديد لطبيبنا هذا الأسبوع في استوديو 2. طبيبنا هو دكتور شريف حسين استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة التداخلية. كنت عاوز أسأل عن القسطرة التداخلية بس بعد ما نسمع صديقنا أو صديقتنا على تليفوننا. ألو مين معنا يا فندم؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ أنا ربع ساعة التليفون لما قلبي وقع يعني من إمتى وأنا مش منتظر. طب معلش يا فندم مين معنا؟ معك محمود العرب ولا يا حمادي. والله في أنا سؤالي يعني عام شوي. اتفضل. بقول لك الإنسان ده ما بيخافش ده قلبه ميت، فهل الخوف من القلب بينبع ولا من العقل؟ طيب شكرا يا فندم واسمع الإجابة. شكرا. الخوف وخلينا نقول الخوف والحزن مع بعض بقى. يعني هو طبعا يعني الـ بس اسمح لي، الخوف فعلا يعني لما الواحد بيخاف ضربات قلبه بتزيد، يعني اذا في علاقة. صحيح. احنا لسه من شويه كنا بنقول الحب وكذلك الخوف وكذلك الحزن، لان الاثنين قريبين جدا من بعض. انا احيانا بيكون واحد عنده قلق جامد جدا وخايف جدا وقلقان جدا ومتوتر جدا، وبالتالي التوتر ده والخوف ده بيخليه هو نفسه كل حاجه عنده بتحصل بتزيد، يعني النبض بيزيد والضغط بيزيد والكوليسترول بيزيد، حتى لو عنده سكر السكر بيرتفع، حتى لو ما كانش اي اكل هتلاقي عنده السكر بدا يرتفع ده جدا. ده هو اسمه السكر العصبي بالظبط. وكأنه كل حاجه عنده بتنتفض وخصوصا القلب. سبحان الله. الخوف دوت بيأثر تأثر الخوف والحزن بالذات والاخبار السيئه. احيانا الواحد لما يجيله خبر سيء او خبر مش لطيف بيبدأ يحس ان هو قلبه حزين يحزن. وهنا فعلا لما عملوا دراسات فلقوا ان في حاجة اسمها القلب الحزين او القلب المنكسر. القلب المنكسر صحيح هي نسبة قليلة لكن هي موجودة. القلب المنكسر ديت يعني واحد يحصل له حزن شديد جدا او خبر مفزع ويبدأ سبحان الله ان هو يشتكي من وجع في صدره وألم في صدره ونهجان ودي نفس. وللأسف الانكسار القلب دوت، وهو لفظ صحيح جدا ان القلب فعلا بينكسر نتيجة الخبر والأخبار الوحشة، بتحصل أكتر في السيدات. بتحصل أكتر في السيدات لأن هم أكثر طبعا عاطفية وأكثر مشاعر. فالسيدات لما بيصابوا بهذه الإصابة، وهي إصابة خطيرة جدا، ان هم يبدأوا يحزنوا او يشعروا بالحزن الشديد فيصابوا بالألم والوجع والتعب دوت، نكتشف بعد كده بالموجات الصوتية على القلب ان هم عندهم ضعف في عضلة القلب. نتيجة ايه؟ نتيجة انكسار القلب، نتيجة الحزن والهم والغم والخبر السيء والخبر المفزع والتوتر الشديد والقلق والأخبار اللي فيها خيانة والأخبار اللي فيها عدم تقدير والأخبار اللي فيها مشكلة كبيرة في الشغل، كل ده يبدأ يشعر الإنسان بالتعب والألم فيحصل انكسار فعلا، فينكسر القلب فيحزن. عشان كده سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال ورفقا بالقوارير، وكأنه بيصف المرأة بالقارورة لأنها ممكن تنكسر. وهو يعني سبحان الله، يعني هو شوف من كم سنة قال الكلام ده وكأنه بيصف السيدة بالقارورة التي ممكن تنكسر. ونكتشف أن هناك مرض اسمه انكسار القلب، صحيح نسبة قليلة لكن هو فعلا متواجد ومنشوفه، أو الأحوال الحزن اللي فيها بيكتر، بنخاف جدا على الناس وخصوصا السيدات ان هم يحصل لهم انكسار. على الجانب الاخر دكتور شريف، والعكسي الفرحة الشديدة الغير متوقعة ممكن برضو تتأدي لنفس النتيجة؟ طبعا طبعا، لان الاثنين بيبدأ فيهم الاعراض دي تزيد. هنقول مثلا مثال مهم جدا في ماتش الكورة. ماتش الكورة الانفعالات بتزيد، هو اصلا بيشوف الماتش كورة ومصر ومصر ومصر ومصر، وبعدين فجأة يخش الجول. هو دي بقى مشكلة الرئيسية، ان هو بيبدأ يتوتر يتوتر يتوتر يتوتر، وبعدين هوب يخش الجول يبدأ يشعر بالمشاعر ايه الوجع، وجع القلب. ممكن فعلا ممكن جول لبلده، ما هو جول لقلبه، لا هو جول لمصر ومصر دخل ومصر هتفوز، بس هو قاعد توتر توتر توتر، بعدين فجأة الفرحة الشديدة، وكأنه هو نفسه بيقولك انا بشوف ماتش انا حلبي هيموت. ايوه هو حيوص. فعلا ممكن يموت. يعني ده حصل، ده طبيعي. أيوة اضطراب قلب. يعني عايز اقولك ان احنا في الامم الافريقيه وفي كاس العالم احنا بننتظر وعارفين ان في ماتش مصر غالبا بنشوف كذا خمس جولات. طبعا بيروح المستشفى وعارفين ان ده عاده بعد الماتش بعد الجون، يعني بعد الجون حاله طوارئ. عارفين ان احنا ان في حاله طوارئ جايه، لان احنا كمصريين تفاعلنا حب غير عادي لهذا البلد. فبالتالي بتحسي ان اي حاجه تفرح البلد ديت بتفرح جدا جدا. فيبدا كانه هو بيلعب كوره، وكانه هو ان هو مش حرب، يعني مش الحرب الاسرائيلي، يعني احنا بنحارب بتعمل ايه، احنا ماتش كوره في الاخر. يعني شوف الناس هم قاعدين في المدرجات كان هم فعلا بيلعبوا بيتحركوا بجسمهم كان هو اللي بيشوط. بالظبط، التفاعل المبالغ فيه اللي احنا قد يكون حلو وظريف، لكن هو فعلا الناس اللي عندهم بقى او احتماليه بيصابوا بازمه قلبيه قد تؤدي الى الوفاه، قد تؤدي الى الوفاه. وكذا مره عيان بيجي لنا بنعمل له قسطره ونركب له دعامه، وبيكون جلطه في الشريان تيجي بعد الماتش على طول لجنة، مع انه المفروض يكون مبسوط في الشارع وينبسط. هو للاسف بسبب المبالغه ما قدرش يتحكم في انفعالاته، كل حاجه بتزيد، ضغطه بيزيد، نبض بيزيد، كل حاجه ضغط، كل الجون ده بيعمل مشاكل جدا. فاحنا للاسف احنا مبالغين في التفاعل، لا نحزن قوي ولا نفرح قوي. الموضوع محتاج فعلا بالظبط ضبط المشاعر بالظبط. الو السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم، مين؟ محمد عدلي. اتفضل يا فندم. استهلال البرنامج النهارده برائعة ليلى مراد اراح قلوبنا كثيرا زي ما قال الدكتور اشرف. طب الحمد لله. لم اسمع كلاما اجمل مما سمعته اليوم من الطبيب الرائع في حلقه اليوم الحقيقه. طب الحمد لله. السؤال يا دكتور أشرف، هل أي طبيب قلبه أو هي دموية يستطيع أن يحدد الدواء المناسب لمريض الضغط، علما بأن أدوية الضغط كثيرة جدا؟ شكرا لك. شكرا لك يا فندم، واسمع الإجابة. هو سؤاله على مريض الضغط إيه؟ الطبيب القلب يقدر يحدد نوع دواء الضغط المناسب للمريض. هو اصلا المرضى القلب هم بيتعالجوا عند مرضى الضغط، هم بيتعالجوا عند القلب. يمكن يعني المشكله ان في مصر ان احنا مش اطباء البطنه والاطباء هم اكتر ناس متخصصين في الضغط، هم اطباء القلب. هم الملمين بكل حاجه خاصه، يعني هو الاقدر بتحديد طبعًا نوع طبعًا الدواء. طبعا حتى كل الاطباء بيعملوا تحاويل للمرضى عندهم ضغط وفي عندهم مشكله في الضغط ما بينزلش، بيحاولوهم لمرضى لاطباء القلب، اللي هم اكتر ناس متخصصين في هذا. احنا اطباء قلب اوعيه دمويه. نعم. واوعيه دمويه اصلا هي الضغط. أيوة. هي اوعيه دمويه يعني الضغط. تمام. فبالتالي لا، هو طبعا احنا اطباء، يعني احنا متخصصين في ده. وهنا نقطه مهمه جدا احب برضو اذكرها، ان هو جاب سيره الضغط، يعني انا عايز اقول لك مهمه جدا، معلومه مهمه جدا، انت لازم تبقى عارف ان الضغط بتاعك الطبيعي كام، والضغط الطبيعي ودي لازم معلومه لازم كلنا نعرفها. الضغط الطبيعي بتاعك لازم يكون اقل من 140 على 90. ده يعني لاي سن؟ لاي سن؟ لأي سن؟ لأي سن؟ من كم حضرتك قول؟ من أقل من 140 على 90. على 90. ولازم تكون عارف إزاي تقيس الضغط، لأن دي مشكلة كبيرة جدا من وجهها في مصر. إن أي حد بينزل يقيس الضغط في أي صدرية وهو واقف في ثواني، وده غلط. الحقيقة لازم نبقى عارفين إزاي تقيس الضغط وإمتى. بالظبط. أولا لازم تقيس الضغط قبل الأكل، مش بعد الأكل. ما ينفعش تاكل وتقيس الضغط. لما تاكل بيعلي الضغط. يبقى لازم تقيسه قبل الاكل. تاني حاجه لازم تقيس الضغط وانت قاعد على الكرسي مش وانت واقف ولا وانت نايم. يعني لازم تكون قاعد على الكرسي ومرتاح على الاقل 5 دقائق او 10 دقائق. تاني حاجه تالت حاجه لازم تكون قايس الضغط من غير ما يكون في لبس على ايديك. يعني لازم تشيل ضغط يعني. عشان احنا داخلين على الشتاء يعني حاجه ضغطه. لا لازم تكون شايل لبس الدراع. الدراع ما فيهوش لبس. لان لو كان الدراع فيه لبس وحطيت الضغط وجهاز الضغط فوق اللبس وقسته ساعات ده بيحصل للاسف في بعض الصيدليات. لان الناس السيده بتكسف ان هي تشيل دراعها فبالتالي بيحصل ايه لا ضغطها بيعلى وهو اصلا مش عالي. نتيجه ايه؟ نتيجه انها قاست الضغط فوق الهدوم. فوق الهدوم. فلازم تقيس الضغط من غير ما يكون في لبس على ايديها ودراعها. رابع حاجه لازم تكون مش قاعده ريلاكس هاديه مش متعصبه ومتضايقه وما تحطش رجل على رجل. ما تحطش رجل على رجل. لازم تكون ما ينفعش تتكلم وهي بتقيس الضغط. لازم تكون هاديه ولازم تقعد 5 دقائق 10 دقائق وهي بتقيس الضغط. طب ايه علاقه الرجل على رجل بالموضوع؟ بيزود الضغط والله. كل دي دراسات. القعده الغلط دي بتزود الضغط. القعده اللي انا مش فارد ظهري يعني قاعد كويس برضو بتاثر على الضغط. القياس الصحيح ان انا اقيسه من ايدي اليمين ولا ايدي الشمال؟ لا ممكن اقيسه من اي ايد، ايد الشمال او ايد اليمين. لكن هو المفروض ان في طبيعي ان ايد ان في واحده فيهم اعلى من الثانيه. واحده فيهم اعلى من الثانيه فرق 5 أو 10 درجات اللي هي اني مش شرط اكل واحد غير الثاني. عشان كده لما تيجي تقيس قيس دايما من ايد الاعلى. لو لقيت الايد الاعلى انا اعرفها مين الاعلى. هتقيس مره واحده بس وتقيس تشوف اليمين والشمال لقيت واحده فيهم اعلى يبقى هي دي دايما تقيس منها. يعني هو ده ستاندر بقى على طول. خلاص يبقى دي اعلى اليمين اعلى يبقى خلاص هي دي ستاندرد وهي دي على طول تقيس منها. وما تقيسش ابدا من ايد الشمال. ولما تيجي تقيس ما ينفعش مثلا اكون متخانق ومتنرفز. لسه كنت هقول لحضرتك كل ده غلط. لازم تهدى وتريلاكس خالص. لان طبيعي جدا لما تتعصب وتتضايق ضغطك طبعا هيكون عالي. قياس غلط وقياس بيدي انطباع غلط عن الحقيقه. قيس الصبح وقيس بالليل مفيش مشكله. لكن لازم انصح اي حد سامعني وما قاسش الضغط قبل كده ان هو يقيس. ليه بقول كده؟ لان انت ممكن يكون عندك ضغط عالي وانت ما بتشتكيش. عايز اقول لك ان لو ان 80% من مرضى الضغط ما بيشتكوش من حاجه ابدا. في مقوله في الناس فاهمينها غلط ان انا عشان عندي ضغط عالي لازم عندي صداع او عندي دوخه او عندي لا ما فيش مش شرط خالص او زغلاله او زغلاله. احنا اكتشفنا ان 68% من المرضى اللي بيجوا في طوارئ المستشفى بيجوا بجلطات نكتشف ان سببها هي الضغط. نلاقي ضغطهم 200 على 100 وهو مش حاسس. يقول لك انا عمري ما اشتكيت من الضغط. يا حبيبي انت عمرك ما قست الضغط. هي دي مشكله. قيس الضغط وتابع ضغطك لان ممكن يكون ضغط. خصوصا بقى لو كان عندك والدك اخواتك والدتك لازم في حاجه وراثيه جين وراثيه. وخصوصا الستريس اللي انت بتتعرض ليه. احيانا الستريس اللي بتتعرض فيه مثلا واحد مثلا جاي لي مثلا بينهك انهجان جامد قوي واكتشفت ان ضغطه 200 على 100 هو يقول لي ازاي يعني انا مش حاسس بصداع. هو النهجان هو ده بسبب الضغط العالي. هو اللي عامل لك المشكله ديت. كان عايز اوصل للرساله ان يعني اللي سامعني دلوقتي ومش سامع وما قاسش الضغط قبل كده ارجوك قيس الضغط. خد بالك لو سمحت لو انت مريض ضغط خد بالك من حاجات بسيطه جدا. الملح، المخلل، الجبن الحادقه ما تسيبش نفسك ليها. الجبن حتى الجبن كلها معاها جبن قريش. الحاجات دي فعلا بتاثر على الضغط بصوره واضحه جدا. تلاقي واحد مثلا ماشي على دواء ضغط وبياخد بياكل اللي هو عايزه وفاكر نفسه ان هو كويس ويقيس الضغط بالصدفه يلاقيه عالي يقول انا باخد دواء ضغط. اقول له ما انت بتاخد دواء ضغط ناحيه ثانيه بتبوظه. تمام. طيب هو يعني اقيس الضغط بيقولوا لي في 3 مكالمات. طيب هنرجع الموضوع ده ثاني. الو مين معانا؟ ايوه يا فندم مين؟ الو ايوه يا فندم مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ عبد العزيز بوصلة على سلاح قريه البنا مركز. من فضلك علي صوتك ووضح صوتك شوي. عبد العزيز بوصلة علي صالح. اتفضل يا اخ عبد العزيز. من قريه البنا مركز من الامن. طب اتفضل سؤالك. سؤالي انا عندي ساعات ضغط وعندي فيروس سي وعندي شده رئويه مزمنه حسيت صدر وعندي جرعه على المعده وتلف في الكبد وضغط وقلب واقف وعمال انزل بقالي 10 أيام من مناخيري حلفيه دم مفتوحه عليا كل يوم اروح المستشفى يوم عالي يوم واقف وحاليا نازف لسه دلوقتي بنزف. يا ريت يعني من خلال الاذاعه عايز احب خالي برضه نروح للدكتور يجعله منزل حتى ساعته يشوف حالتي وفارسي عندي وجبت الجرعه ومش قادر اخدها ومش قادر اخد نفسي خالص. أي فندم يا ريت الدكتور يتابع حالتي من خلال البرنامج العام انا وابن خالي نفس برضه تعبان عم ركب أسطرة ودعم. طيب يا فندم، طيب يا فندم، دكتور شريف، دكتور شريف هيتبنى حالتك وإن شاء الله يكون في خير. عايز رقم سعادته. طيب يا فندم احنا هنحولك على الزملاء في الكنترول، رئيس التحرير والمخرج هيتواصلوا معاك ويحددوا لك ميعاد، ومشكور دكتور شريف هيتبنى حالتك وان شاء الله يكون على ايده الشفاء. طب اديني الرقم. شكرا يا فندم، هحولك على الكنترول تاخد الرقم. الو السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم، مين معانا؟ الو. طب اتقطع الخط، كنا بنتكلم عن امور كتيره جدا. الاول بشكرك على تبني حاله الاخ عبد العزيز، ربنا يقدرك ان شاء الله. كنا بنتكلم عن الضغط. انت اشعر ان انا عندي مشكله ان انا اروح اقيس ضغطي، ولا هو كده ولا كده لازم اقيسه كل فتره؟ ده سؤال مهم جدا. انا بنصح اي حد سواء سنه صغير او سنه كبير، 20 سنه 18 سنه، اي سن يقيس الضغط مبدئيا كده اهو. ولو ما يقيس الضغط يلاقيه ان هو مرتفع، لا انتبه بقى. كل قد ايه؟ كل قد ايه يقيسه يا دكتور؟ المفروض يقيس الضغط كل يعني سنه، كل سنتين بعد كده. لكن هي الفكره ان هو لو هو قاسه مره ولقاه عالي، هنا ستوب، يتابع. هنا بقى خلاص انت تتابع الاول وتشوف يوميا تقيس الضغط لمده اسبوع، وتروح للدكتور تعرف هل الضغط بتاعك بالنسبه له بالنسبه للطبيعي طبيعي ولا مش طبيعي. يعني ممكن فعلا يكون هو مريض ضغط وهو مش حاسس. واحيانا ما بناخدش ادويه خالص، احيانا بناخد حاجات بسيطه، بنرشد ارشادات بسيطه قبل ما ياخد نظام غذائي بالظبط. احيانا بيكون ده هو الحل الامثل يعني. طيب عبد الله قرقور على صفحتنا بيقول السؤالين، عايز يعرف الفرق بين الجلطة ونزيف المخ، لأنه بيقول سمع أن أعراضها متشابهة، والإسعافات الأولية للجلطة. إحنا قلنا أن الإسعافات والإرشادات دي هنقولها في نهاية الحلقة. في فرق بين الجلطة ونزيف المخ؟ هو طبعا هو بيتكلم عن الجلطة، هنفلي عكس بعض. طبعا هو عكس بعض تماما. النزيف هو طبعا بيتكلم عن المخ مش بيتكلم عن القلب كده، تخصص تاني. لكن هو الجلطة اللي في المخ حاجة، والنزيف المخ حاجة تانية. وهنا هو سأل سؤال برضو مهم كان في الآخر خالص، كان بيتكلم على الأسبرين. والاسبرين هل هو مفيد ولا لا؟ هو فعلا ده كان سؤال مهم جدا، لان احنا زمان كان بيدوا اسبرين لكل الناس اللي فوق 40 سنه. يقول لك خد الاسبرين ده وقايه من القلب او وقايه من الجلطات. ودي مشكله كبيره جدا. احنا كل دراسه يعني لسه حتى الان بتحصل، والناس بتاخد اسبرين عمال على بطال من غير ما يعرفوا. يعني ده معلومه في غايه يعني بالظبط. هو سلوك خاطئ وبيؤدي الى مشاكل سواء في القرحات والمعده، او بيزود نسبه السيوله. ولو جاله اي مشاكل في المخ ممكن يكون بسبب انها جلطه وتعمل تحول النزيف بسبب ان هو ماشي على الاسبرين. بمعنى صح ان ممكن الاسبرين يكون ضرر ليه، بمعنى صح برضو ان ما ينفعش كتبه. ما هو دي نقطه برضو مهمه جدا. هو الاسبرين ما بتاخدش الا لما يكون في اشراف طبيب، ولازم يكون اشراف، ويفضل يكون اشراف طبيب قلب. لان حتى الان بشوف بعض الاطباء الصغار، لا يعني مخ او قلب يعني. بعض الاطباء اوعيده ميه او مخ او قلب. بعض الاطباء حتى الان وخصوصا اطباء اللوس الصغيرين شويه، ما عندهم برضو المعلومه دي لسه صغيره، ما يعرفوهاش ان الاسبرين ما بتاخدش فوق السن 40 سنه من غير ما يكون في اسباب. يعني واحد مثلا عنده جلطه في القلب، واحد عنده كسور في الشريان التاجي، واحد عنده جلطه في المخ، واحد عنده مشاكل في اوعيه دمويه بين ياخد اسبرين، واحد عنده مشاكل في الكلى، في امور معينه. لكن كوقايه او بيتاخد عمال على بطال لاي حد فوق سن 40 سنه من غير ما يكون عنده مشكله اصلا، فده ما بقاش يتاخد وضرره اكتر من فائدته. تمام. اتفضل. انت كنت سالتيني قبل كده على السؤال مهم جدا على القسطره التداخليه. ايوه القسطره التداخليه ده تخصص حضرتك. هو فعلا سؤال مهم برضو قلتيني عليه، كنت في بين الحلقه بين في في البريك يعني، قلت لي على الأسطرة الداخلية. الأسطرة الداخلية هو تخصص بعد تخصص القلب. المفروض الأسطرة للأسف إن إحنا بنشوف حاليا كتير قوي ناس بتسأل هو ليه كل الناس بتعمل أسطرة. وأنا شفت الشكاوى دي كتيرة جدا. هي بداية هي إيه الأسطرة؟ سؤال مهم قوي. الأسطرة ده عبارة عن جهاز أشعة عادي خالص، عامل زي سرير عادي خالص بتنامي فيه أو بينام فيه الإنسان كده. هو المريض بيكون صاحي ما بيكونش نايم، ده جهاز أشعة أصلا، مش عمليات يعني، استكشاف. جهاز أشعة عادي خالص. فجهاز أشعة دوت بيعمل إيه؟ بينام عليه سرير، سرير كده دوت بينام عليه، وبعدين يبدأ الجهاز يلقط أشعة، يعمل يدي أشعة. الأشعة دي بالظبط لما أنا ببدأ في الأسطرة بعمل إيه؟ بدخل عن طريق الزراع أو عن طريق الشريان الفخذ كانيولا صغيرة. كانيولا صغيرة زي اللي في اي حد بيحطها في اي في مستشفى صغيرة قوي دي. أيوة. وهو صاحي، هو ما بيكونش نايم خالص، بيكون فايق، لازم يكون منتبه. هو بيكون صاحي اصلا، ما بيكونش نايم طول. أيوة. الاسطرة ما بيكونش نايم. تمام. بندخل الاسطرة الصغيرة دي زي الكانيولا كده في مكان في شريان الذراع والشن الايد، وندخل من خلالها باسطرة صغيرة جدا رفيعة جدا بحاجة بلاستيكية جوه الشريان. نوصل من شريان الفخذ لشريان القلب. شريان يسموها الشرايين التاجية. بنوصل من خلالها، وبعدين نحقن من خلالها مادة اسمها مادة ايه؟ الصبغة. عشان كده لازم اي حد يعمل قسطرة لازم نتأكد ان وظائف الكلى عنده كويسة. ولازم نتأكد ان الكلى عنده ما فيهاش اي ضرر. عشان كده بنعمل ايه؟ بندي الصبغة ديت، ولما ندي الصبغة ديت الصبغة بتمشي حوالين الشرايين، تمشي او ما تمشي على شرايين القلب، نبدأ الجهاز يصور الصبغة وهي ماشية على شرايين القلب، فيبدا ان هو يحصل تظهر على هيئه تظهر الشرايين في جهاز الاشعه، ونشوف المشكله ايه، ونشوف المشكله هل في عنده ضيق في الشريان التاجي، في انسداد في الشريان من الشرايين اللي بتغذي القلب. تمام. في مشكله، في جلطه لا قدر الله، بيبان كل حاجه. وهنا خلالها بنعالج اثناء الاسطره، بنعالج واحنا قاعدين في نفس الوقت ده بالظبط، بنعالجه عن طريق الدعامات. طيب احنا عندنا مشكله دلوقتي ان احنا عندنا مكالمات كثيره واسئله كثيره هنا، نحاول ان احنا الو السلام عليكم، مين معانا؟ رضا الأزهر مع حضرتك يا أستاذ إيمان. مين يا فندم؟ ألو؟ أيوة فندم، مين معانا؟ رضا الأزهر مع حضرتك. اتفضل يا أخ رضا، سؤالك سريع. ماشي حاضر. بقول لحضرتك دلوقتي أنا ليا ثلاث أسئلة. بالنسبة أولا الدور السابع، حضرتك أنا ببقى ماشي في الشارع تمام، مفيش أي مشاكل، الأول بقدر أطلع الدور السابع أحس بنهجان وضربات القلب سريعة. ده حضرتك أولا. طيب. ثانيا لما باجي أركب مثلا مواصلة عامة والشبابيك بتبقى مقفلة، حضرتك برضو بحس بكتمة في النفس كده وضربات القلب، برضو نفس الموضوع. تمام. وببقى عاوز انزل من المواصلة دي، ما بقدرش ساعات ان انا اكمل. وبالنسبة برضو نفس السؤال، لما بكون مثلا شغال في مكان ومفروش برضو هوا، بحس برضو بنفس الاعراض. فكنت عاوز اسأل حضرتك الدكتور. طيب حالا حضرتك يجاوب لك عليه، بس بعد ما ناخد السؤال التاني. الو مين معنا يا فندم؟ الو لا الصوت مش واضح. الو الو يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، مين معانا؟ مرحبا دكتور شريف، انا احمد حسين من اسكندريه، حي الورديان اسكندريه. اتفضل يا اخ، اتفضل. وقال يا فندم يا دكتور شريف، دلوقتي لما بيجي الضغط يترفع يروح الصيدلي يكشف على يعمل لي الضغط، يقول لي كل حاجه حاده، اذا كان مرتفع او واطي يقول لي كل حاجه حلوه. فالنصيحه من حضرتك، لان ربات البيوت في البيت بياكلوا اي حاجه، ما بيتجاهلوا الموضوع ده، بياكلوا اي حاجه. طب ليك سؤال، ليك سؤال تاني يا فندم. ربات البيوت واللي كان كبير، الله يبارك لك يا دكتور. طيب شكرا ليك يا فندم. نقدر نجاوب على الأسئلة دي بسرعة قبل الوقت ما ينتهي. طيب هو كان سأل سؤال إنه بيطلع الدور السابع. هو كلها متعلقة ببعض. إن هو النهجان ومش قادر ياخد نفسه. هو ده بيطلع الدور السابع، ده معناه إنه هو كويس أصلا. يعني هو أنا بيطلع الدور الخامس بتعب أصلا، فأنت ما شاء الله عليك، فأنت كمل كده وتكعب الله زي الفل. الحاجة التانية هو الموضوع الخنقة اللي بتحصل. هو فعلا بعض الناس يبقى عندهم فوبيا شوية من الخنقة، وخصوصا لما يكون وزنهم زاد شوية الفترة الأخيرة وضغطهم بيعلى احيانا. فعشان كده لازم تتابع الضغط والنبض وتاكد ان هو ما بيعلاش. وتابع موضوع الوزن وتاكد ان مفيش حاجه ومفيش مشاكل، ان انت ممكن تكشف وتعمل تحليل كنوع من انواع الاطمئنان. لكن ان شاء الله قدام بتعمل نشاط كويس وتطلع الدور السابع، ده حاجه كويسه جدا. ما تقلقش ان شاء الله يكون في خير، بس حاول تطمن على نفسك. طب بالنسبه للاكل الحلو والاكل الحادق اللي طبعا الضغط. هو الاكل الحلو ملوش اي علاقه بالضغط. الاكل الحادق بيعلي الضغط. لو حد مثلا اسال ضغط واطي هو بس في نقطه مهمه، ان احنا الضغط الواطي ممكن ما يكونش اصلا يعني مرضي. يعني في ناس لما يخافوا جدا لما يقيسوا ضغطهم يلاقوا ضغطهم واطي، يقول انا حامي، انا عندي ضغط واطي جدا، انا خايف جدا، انا بيجيله اعراض. ده بيقولوا الضغط الواطي اخطر من الضغط العالي. لا طبعا الضغط العالي هو الاخطر والله. طبعا والضغط الواطي ده مفيد جدا للناس، لان ما تخافش مع الوقت هيعلى. يعني الظروف اللي انت فيها والبلد هتعلى، ما تقلقش. انا ضغطي عالي دلوقتي لان الحلقه وقتها انتهت. وعندنا اسئله كتيره جدا. طب في ثانيه ممكن تدي ارشادات سريعه كده يا دكتور؟ طيب عشان لخص بسرعه كده، هو انا عندي خمس حاجات تعملها. اولا خمسة؟ اي خمس بسرعه. اول حاجه لازم تقيس الضغط. اي حد يسمعني ما قاسش الضغط يقيس الضغط. ثاني حاجه اعمل تحليل سكر وسكر تراكمي، اطمن على نفسك حتى لو مره واحده. سكر تراكمي. ثالث حاجه اعمل تحليل كوليسترول في اي معمل، اتاكد ان ما عندكش كوليسترول عالي او دهون ثلاثيه عاليه. خامس حاجه لو سمحت بطل التدخين، لان ده اكتر سبب من مشاكل الازمه القلبيه. خامس حاجه لو سمحت اتحرك، امشي نص ساعه في اليوم. المشي فعلا بركه، اخر حاجة. سادس حاجة يعني اذكر الله فعلا، يعني دي اكتر حاجة بتخلي القلب يرتاح. دكتور شريف حسين استشاري القلب والاوعية الدموية والاسطرة التداخلية، لازم نستضيفك مرة تانية عشان اسئلة كثيرة جدا. بعتذر والله لكل المستمعين اللي على الصفحة واللي على التليفونات، الوقت جري. بشكرك ولينا لقاء اخر ان شاء الله. شكرا لك. نورتنا. شكرا لك يا فندم. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال.